بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن الذي يقلب في صفحات تاريخ هذه الأمة ليصيبه العجب وهو يقرأ ويتأمل في القصص والمواقف، ولولا أن الذي نقل إلينا هذه الأخبار ثقات لقلنا بأن هذه القصص ضرب من الخيال. ولا أخفيكم سرا أيها الأحبة، لو قلت لكم بأني عندما بدأت أجمع أطراف هذه المحاضرة وقفت على مواقف وأخبار وقصص أصابتني حيرة كبيرة، ماذا أنقل وماذا أدع؟ مواقف وقصص عجيبة في باب الجهاد والتضحية والبذل، وأخرى في الزهد والورع والأمانة، وثالثة في الحسبة، ورابعة في العدل والإنصاف، وغيرها وغيرها كثير. إن هذه الأمة معاشر الأحبة مقبلة على صحوة عظيمة رغم كل ما ينبئ باليأس من حولنا، ورغم كل المآسي والمصائب التي تتناقلها الأخبار كل يوم، ورغم التردي أيضا الذي نشهده على كل المستويات وفي كل المجالات، رغم كل هذا فالأمة مقبلة على صحوة عظيمة إن شاء الله تعالى. من رأى اليابان وألمانيا عام 45 للميلاد وقد تحطمت تحت ضربات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وتحت التدمير الهائل الذي خلفته القنابل النووية في هيروشيما وناغازاكي، ولكن بالرغم من كل ذلك ورغم السيطرة الكاملة للحلفاء على اليابان وعلى ألمانيا، حتى خطوا لهما دستورهما ومنعوهما من تشكيل الجيوش، بل حتى قاموا بتقسيم ألمانيا إلى نصفين بجدار عجيب، رغم كل ذلك فقد نهضت في حوالي 20 سنة وصارت من دول العالم الأول. ماذا تملك ألمانيا أو ماذا تملك اليابان مما لا نملكه نحن؟ ومن رأى الأمة الإسلامية وقد تمزقت خلال الهجوم الأوروبي في فترة الفروض الصليبية، ومن أدرك أيضا حجم التخلف والتردي الذي وصلت إليه الأمة ومدى الضعف والخوع الذي أصابها والأنانية والشهوانية التي غرق فيها حكام الأمة آنذاك، من تابع كل ذلك ودرسه بالتفصيل في كتب التاريخ، من عرف كل ذلك ما كان ليتنبأ بظهور آل جنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، وما كان ليرى بوادر أمل في الأمة آنذاك. ولكن الأمة نهضت وحطمت أعداءها وحررت الأقصى والقدس وطردت أكثر من 500,000 صليبي جاءوا من أوروبا وجثموا على أنفاس الأمة ودنسوا مقدساتها وأكثروا المذابح فيها لما يزيد عن 100 سنة، غير أن الأمة نهضت والحمد لله وعزت بعد ذلها رغم عدم وجود بوادر أمل آنذاك. ومن رأى حال الأمة وقد عبثت بها جيوش التتار الهمجية الذين قضوا على كل حضارة مروا عليها، ومن تتبع ما فعلوه من قتل وتدمير في بغداد عاصمة الخلافة وما أحدثوه من خراب بها، حتى جعلوا الكتب جسرا في النهر تمر عليه خيولهم، فقضوا بذلك على أعظم تراث للفكر الإنساني. من تخيل مشهد المغولي وهو يطلب من 40 من المسلمين أن يبقوا في مكانهم حتى يذهب ويأتي بسيف ليقتلهم به، فلا ينفر منهم أحد ولا يقاوم منهم أحد. ومن رأى كيف سقطت الأمة الإسلامية بأيديهم من المشرق حتى احتلوا الشام وفلسطين ودخلوا القدس والأقصى، من علم كل ذلك أيها الأحبة لم يتخيل أبدا أن بوادر العز وأن بوادر النصر كانت خبيئة في الأمة على يد مملوك تحرر، فقضى سيف الدين قطز على المغول في عين جالوت وأعاد العزة والمجد لهذه الأمة من حيث لم تحتسب. وأيضا أيها الأحبة، من رأى حال المسلمين في بلاد الأندلس وقد تمزقوا إلى 22 دولة طائفية مثل عدد الدول العربية اليوم، ورأى صراعاتهم بينهم واستعانتهم بأعدائهم النصارى ضد بعضهم بعضا وانشغال الحكام بكراسيهم وسلطتهم وشهواتهم وخنوع الشعوب وانشغالها بشهواتها كذلك، مما جعل النصارى يأخذون شمال الأندلس ويتقدمون جنوبا لأخذ باقي البلاد، ومع ذلك لم يتحرك الحكام آنذاك للوحدة والعزة لإيقافهم، ولم يستطع المتوكل ذلك الحاكم النظيف المخلص من بينهم أن يعقد حتى لقاء قمة واحدة لهم يتشاوروا في أمرهم، لا لينقذ الأندلس فقط للتشاور، بل حتى لكي ينقذوا أنفسهم ما حصل ذلك. من رأى كل ذلك أيها الأحبة لم يكن ليتخيل ظهور رجل يوسف ابن تاشفين الذي جاء من المغرب لكي يوحدهم بالقوة ويحكم بالشرع الحنيف ويوقع الويلات لأعدائهم النصارى في معركة الزلاقة الخالدة. ولعلي في هذه المحاضرة أقف معكم على بعض المواقف البطولية من تاريخ هذه الأمة، أو على بعض صفحاتها المشرقة، لعل أن يكون في ذكرها ما يبعث الأمل ويجدد الإيمان في قلوبنا، فبعضها مواقف لعلماء وبعضها لحكام وبعضها لأفراد، لكن الذي يجمعها أنها مواقف بطولية وصفحات مشرقة تستحق أن تذكر وأن تكون موضع اقتداء. وسأنتقل بك يا أخي الكريم من موقف في الشرق إلى موقف آخر في الغرب، ومن موقف في الصبر إلى موقف في التضحية وهكذا، وبعضها أتركها لك دون تعليق، فذكرها دال على العبرة منها، أسأل الله جل وتعالى أن ينفع بها الجميع. الموقف الأول، علم السلطان سليم الأول أحد سلاطين الدولة العثمانية أن الأقليات غير المسلمة الموجودة في إسطنبول آنذاك من الأرمن والروم واليهود بدأت تتسبب في بعض المشكلات للدولة العثمانية وفي إثارة بعض القلاقل، فغضب لذلك غضبا شديدا وأعطى قراره بأن على هذه الأقليات غير المسلمة اعتناق الدين الإسلامي، ومن يرفض ذلك ضرب عنقه. وبلغ هذا الخبر مفتي الدولة الشيخ علي أفندي رحمه الله تعالى، وكان من كبار علماء عصره، فساءه ذلك جدا، لأن إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام الذي يرفع شعار لا إكراه في الدين، ولا يجوز أن يخالف أحد هذه القاعدة الشرعية وإن كان السلطان نفسه، ولكن من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان الذي يرتجف أمامه الجميع؟ من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان بالطبع الحاد فيبلغه بأن ما يفعله ليس صحيحا وأنه لا يوافق الدين الإسلامي؟ ليس من أحد سواه يستطيع ذلك، فهو الذي يشغل منصب المفتي في الدولة العثمانية، وعليه أن تقع مهمة إزالة هذا المنكر الذي يوشك أن يقع. لبس الشيخ رحمه الله تعالى جبته وتوجه إلى قصر السلطان واستأذن في الدخول عليه، فأذن له فقال للسلطان: سمعت أيها السلطان أنك تريد أن تكره جميع الأقليات غير المسلمة على اعتناق الدين الإسلامي. وكان السلطان لا يزال محتدا، فقال: أجل، إنما سمعته صحيح، وماذا في ذلك؟ لم يكن المفتي من الذين يترددون عن قول الحق، فقال: أيها السلطان، إن هذا مخالف للشرع، إن هذا مخالف للشرع، إذ لا إكراه في الدين. ثم إن جدكم محمدا الفاتح رحمه الله عندما فتح إسطنبول اتبع الشرع الإسلامي، ف فلم يكره أحدا على اعتناق الإسلام، بل أعطى للجميع حرية العقيدة. فعليك باتباع الشرع الحنيف واتباع عهد جدكم محمد الفاتح. فقال السلطان وحدته تتصاعد: يا علي أفندي، لقد بدأت تتدخل في أمور الدولة، ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخلك هذا؟ فرد المفتي: إنني أيها السلطان أقوم بوظيفتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لي من غرض آخر، وإذا لم ينتهي أجلي فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. فقال السلطان: دع هذه الأمور لي يا شيخ. فقال المفتي: كلا أيها السلطان، إن من واجبي أن أرعى شؤون آخرتك أيضا، وأن أجنبك كل ما يفسد حياتك الأخروية، وإن اضطررت إلى سلوك طريق آخر. فقال السلطان: وماذا تعني؟ فقال المفتي: سأضطر إلى إصدار فتوى بخلعك أيها السلطان بسبب مخالفتك للشرع الحنيف إن أقدمت على هذا الأمر. فأدعن السلطان سليم رحمه الله لرغبة المفتي، فقد كان يحترم العلماء ويجلهم، وبقيت الأقليات غير المسلمة حرة في عقائدها وفي عباداتها، ولم يمد أحد إصبع سوء إليه. الموقف الثاني: كان السلطان بايزيد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية من المحبين للجهاد في سبيل الله، وكان من عادته رحمه الله أن يجمع في قارورة ما علق بثيابه من غبار وهو راجع من أي معركة في جهاده ضد أعداء الدين. وفي إحدى المرات عندما كان السلطان يقوم بجمع هذا الغبار من على ملابسه بوضعه في هذه القارورة، تسأله زوجته: لما تفعل هذا؟ وما فائدة هذا الغبار الذي تجمعه في هذه القارورة؟ فقال: إنني سأوصي بعمل طوب من هذا الغبار، وأن يوضع تحت رأسي في قبري عند وفاتي. ألا تعلمين أن الله جل وتعالى سيصون من النار يوم القيامة جسد من جاهد في سبيله؟ وفعلا نفذت وصيته رحمه الله، إذ عمل من ذلك الغبار المتجمع في تلك القارورة غبار الجهاد في سبيل الله، عمل منه طوب وضعت تحت رأس هذا السلطان الورع عندما توفي، وقبره موجود حتى الآن بجانب الجامع الذي بناه وسمي باسمه جامع بايزيد رحمه الله تعالى. عجيب أمر هذا السلطان، والأعجب قصة أخرى له أيضا رحمه الله، المتعلقة بجامعه الذي بناه والذي يعد من أكبر وأفخم وأجمل الجوامع الموجودة في اسطنبول. بعدما اكتمل بناء جامع بايزيد وتم فرشه، جاء يوم افتتاحه للصلاة فيه، ولكن من سيقوم بإمامة المصلين في هذه الصلاة؟ أيؤم الناس الإمام المعين لهذا الجامع، أم المفتي، أم أحد العلماء المعروفين، أم قاضي البلد؟ لم يكن أحد يعلم ذلك، وكان الجميع في انتظار من يتقدم إلى الإمامة. وعندما اصطفت الصفوف وقف إمام الجامع وتوجه إلى المصلين قائلا لهم: ليتقدم للإمامة من لم يضطر طوال حياته لقضاء صلاة فرض، أي من صلى الصلوات الفرض في أوقاتها طوال حياته. دهش الحاضرون من هذا الشر، وبدأ بعضهم يتطلع لبعض، وبعد انتظار دقيقة أو دقيقتين شاهد المصلون السلطان بايزيد الثاني يتقدم للإمامة بكل هدوء، ثم يكبر لصلاة الجماعة بكل خشوع. أجل، كان السلطان هو الشخص الوحيد من بين الحاضرين الذي لم تفته أبدا أي صلاة من صلوات الفرض. عجيب أمر هذا السلطان. بقي أن تعرف يا أخي الحبيب أن السلطان بايزيد الثاني هو ابن السلطان محمد الفاتح، وهو والد السلطان سليم الأول في الذي ورد ذكره في الموقف الأول قبل قليل. الموقف الثالث: في عام 1922 الميلاد، وجه مصطفى كمال أتاتورك بطاقة دعوة للداعية الإسلامي المعروف في زمانه الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى، ندعوه من إسطنبول إلى أنقرة لحضور ومشاهدة الاحتفال بيوم الاستقلال. وبعد استدعاءات كثيرة لبى النورسي رحمه الله تعالى دعوة أتاتورك، لكن سرعان ما فوجئ أتاتورك بمغادرة الشيخ لأنقرة دون أن يشاهد الاحتفال، لأنه لم يجد التدين في رجال الحكومة. وفوجئ أكثر عندما علم أن الشيخ أرسل بيانا لمجلس الأمة الذي شكله أتاتورك ضمنه نصائح لهم بسبب بعدهم عن الإسلام، مما أثار الحفيظة عند أتاتورك فاستدعاه من جديد وقال له: لقد أوجدت الفرقة بتركيزك على أهمية الصلاة بين رجالات الدولة. فرد النورسي رحمه الله ملوحا بسبابته مهددا وهو يشير بها إلى عين رئيس الدولة صارخا في وجهه أمام مجموعة من النواب والشخصيات: يا أتاتورك، إن الصلوات اليومية هي أول علامات يعرف بها المسلم، ولذلك ترفضه أنت، اعلم أن تارك الصلاة خائن وحكم الخائن مردود، ومن هنا فلا يمكن الرضا بحكمك. احتار أتاتورك ماذا يصنع مع هذا العالم، مع الشيخ النورسي رحمه الله تعالى، ففكر في طريقة لشراء ذمة هذا الشيخ، فقرر أن يعينه رئيسا للوعاظ في أناضوليا وعضوا تنفيذيا في جامعة دار الحكمة مع إعطائه قصرا فخما لإقامته. لكن الشيخ عرف مقتل أتاتورك ورفض كل شيء وهاجر من أنقرة ضاربا عرض الحائط بكل مغريات أتاتورك الخبيثة. إن شراء الذمم أيها الأحبة، إن شراء الذمم وسيلة لم تنقطع على مدى التاريخ، وقد وقع في هذا الفخ بعض العلماء، في حين وقف البعض الآخر بكل جرأة في وجه هذه المحاولات. وإن من أسباب ضعف العالم الإسلامي اليوم هو فقدان هذه النوعية من العلماء الذين يعرفون جيدا هذه الوسيلة، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ليقاوموا المفاسد التي فشت في أمة الإسلام، وليواجهوا مخططات الأعداء التي وضعوها لضرب هذا الدين. لقد مات أتاتورك، لقد مات أتاتورك، ومات قبله وبعده الكثير من الظلمة، وانطفأ ذكرهم بموتهم رغم محاولات التلميع التي أضفاها عليهم المصفقون والمزايدون. أما الشيخ النورسي رحمه الله وأمثاله من العلماء الذين صدعوا بالحق فأتباعهم يكثرون ويزيدون، والتاريخ ما زال يذكر لهم جهادهم، فأين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ بقي أن تعرف يا أخي الحبيب أن الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله الذي أكرم الله به المسلمين في تركيا إبان حكم أتاتورك التحق بالجيش التركي، هو وثلاثة آلاف من تلاميذه وخواص طلابه، خلال الحرب العالمية الأولى في القتال ضد روسيا القيصرية، على الرغم من معارضة النورسي لدخول الدولة العثمانية الحرب في البداية. وخلال القتال جرح الشيخ رحمه الله، ثم وقع في الأسر مع البقية من تلاميذه، إذ كان الكثير منهم قد استشهد أثناء القتال الضاري ضد الاحتلال الروسي، وذهبوا به إلى سيبيريا. وفي الأسر وقعت له حادثة كادت أن تودي به إلى الإعدام. جاء القائد الروسي ليتفقد الأسرى، فقام له الجميع وقوفا ما عدا الشيخ النورسي، فاحتد القائد الروسي وسأله عن سبب امتناعه عن قيامه له، فقال له: إنني عالم من علماء المسلمين، وإنني أعتز بديني، وتلك العزة تمنعني أن أقوم لأحد. يقول هذا الكلام والشيخ في الأسر في السجن. غضب القائد الروسي وأمر بتقديمه إلى محكمة عسكرية خاصة لمحاكمته، فحكمت عليه بالإعدام. وعندما طلب منه قبل التنفيذ أن يتراجع وأن يعتذر لهذا القائد، رفض رفضا قاطعا، ثم استأذن منهم أن يؤدي ركعتين. عندئذ أكبر القائد فيه ذلك الموقف وأتى إليه معتذرا وقال له: لقد ظننت أنك قمت بعملك هذا قاصدا إهانتي، ولكنني واثق الآن أنك كنت تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك، لذا فقد أبطلت قرار المحكمة، وإنني أهنئك على صلابتك في معتقدك وأرجو المعذرة مرة أخرى. إن علماء الأمة أيها الأحبة، إن علماء الأمة لا يمكن أن ينعزلوا عن قضايا أمتهم، فإذا ما احتلت الأرض وديست الحرمات انقلب هؤلاء العلماء إلى أسود ضراغ ونسور كواسر، لا ينامون على ضيم ولا يرضون بذل، بل يسارعون للدفاع عن الحماة. الموقف الرابع: في سنة 187 للهجرة نقض صاحب الروم نقفور الصلح الذي كان بين المسلمين وبين الإمبراطورة أريني بعد أن خلعها الروم وملكوه، فكتب إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد، فإن الملكك التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيدق، والرخ والبيدق من أدوات الشطرنج، ومعروف أن الرخ أقوى حركة وقيمة من البيدق على رقعة الشطرنج، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فردد ما حصل قبلك من أموالها وافتدي نفسك بما يقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب رحمه الله حتى لم يكن لأحد أن ينظر إليه فضلا عن أن يخاطبه، وتفرق جلساؤه خوفا من زيادة قول أو فعل يكون منهم، واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأيه دونه، فدعا بدوات وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور حلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسلام. ثم شقص من يومه رحمه الله وسار حتى أناخ بباب مدينة هرقلة، ففتح وغنم وخرب وحرق، فطلب نقفور الصلح والموادعة على خراج يؤديه في كل سنة، فأجابه الرشيد إلى ذلك. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخان الميثاق، وكان البرد شديدا، فيأس نقفور من رجعة الرشيد إليه، وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه، فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام. فاحتيل عليه بشاعر يسمى أبا محمد بن عبد الله بن يوسف، فقال له في قصيدة مطلعها: نقض الذي أعطيته نقفور وعليه دائرة البوار تدور. فلما فرغ من إنشاده قال الرشيد: أوقد فعل نقفور ذلك؟ وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك، فكر راجعا رحمه الله في أشد محنة وأغلظ كلفة حتى أناخ بثنائه، فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد وأذل نقفور وجنده. هذه صورة من صور عز الأمة الإسلامية يوم كانت مرهوبة الجناب قوية الأركان، واليوم تنتقص الأمة من أطرافها ويهزأ بها كل الأمم، لأنها هانت على الله عز وجل، فأهانها على أيدي الأراذل وشرار الخلق من أمثال اليهود والنصارى. عندما تضعف أمة الإسلام فإن الأمم تطمع بخيراتها ومقدراتها، بل تتجرأ إلى غزو ديارها، وإن الأمم بعامة واليهود والنصارى بخاصة لا يجدي معها سوى لغة إلقام الحجر، ولا يردعها سوى لغة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ولا يردها خاسئة حقيرة ذليلة إلا منطق سليمان عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهم فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. ولا يقطع دابرها سوى مقولة من لكعب بن الأشرف: فإنه قد آذى الله ورسوله. ولا يردها عما عزمت عليه غير منطق الجواب: ما ترى لا ما تسمع، فلله در هارون الرشيد، ألا يوجد مثلك اليوم رجل رشيد؟ يا ألف مليون تكاثر عدهم، إن الصليب بأرضنا يتبختر، فالحرب دائرة على الإسلام، يا قومي فهل منكم أبي يسأر؟ إنا سئمنا من إدانة منكر، إنا مللنا من لسان يزأر، يتقاسم الأعداء أوطاني على مرعى الورى، وكأننا لا نشعر، أين النظام العالمي ألا ترى؟ شعبا يباد وبالقذائف يقبر، أين العدالة؟ أم شعار يحتوي سفك الدماء وبالإدانة يشتر؟ ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكر. يا أمتي والقلب يعصره الأسى، إن الجراح بكل شبر تسعر، والله لن يحمي ربى أوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر. إن المواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم لم تتوقف ولن يتوقف إلى أن يرث الله جل وتعالى هذه الأرض ومن عليها منذ فجر الإسلام، مصداقا لقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمعركة مستمرة وإن تعددت ساحاتها وتبدلت أسلحتها، لأن الشر من لوازم الخير، يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فسنة التداول الحضاري من طبيعة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولعل ذلك من أقدار الله جل وتعالى الغلابة ومن ابتلاءات الخير والشر. فالمسلمون مستهدفون بأصل إيمانهم وليس بسبب كسبهم أو فعلتهم في كثير من الأحيان. يقول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وسوف تتداعى عليهم الأمم لكي تأكل خيراتهم وتستنزف طاقاتهم وتتحكم ببلادهم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وسوف تجتمع عليهم ولن ترضى عنهم حتى يتخلوا عن دينهم ويصبحوا أتباعا لليهود وأتباعا للنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا قد يكون طبعيا من الأعداء، لكن المشكلة أيها الأحبة في غالب الأحيان إنما تتمثل في غفلة المسلمين وسباتهم وعدم اليقظة إلى مكر عدوهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا الذي أتينا على ذكره من كتاب الله عز وجل يشكل قانونا أو سنة من سنن النهوض والسقوط، والتاريخ شاهد على ذلك في القديم والحديث. وكم غفل المسلمون أو تغافلوا عن هذا القانون وركنوا إلى الذين ظلموا ووالوا أعداء الله عز وجل، واتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا، وخودعوا بعهود ووعود، فكان السقوط وكان التخلف وكانت الهزيمة الثقافية والسياسية والعسكرية. لكن من نعمة الله جل وتعالى على المسلمين أن تسليط عدوهم عليهم ليس تسليط استئصال وعبادة، لأنهم أمة النبوة الخاتمة، وإنما تسليط إيذاء وعقوبة على المعاصي الفكرية والمعاصي السياسية والمعاصي الأخلاقية التي يقعون فيها وتنخر بجسم هذه الأمة في هذا الوقت. قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. هذا الأذى ليس هو شرا دائما، بل هو في كثير من الأحيان خير، كما قال عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه أشبه بالمحرضات والمنبهات الحضارية التي تشعر الأمة بالتحدي وتبصرها بمواطن التقصير وتقضي على الجوانب الرخوة في حياتها فتستعد للإقلاع من جديد. فالغريب أن تتوقف المعارك، والغريب أيضا أن يتوقف الأذى، والغريب ألا يدرك المسلمون ذلك حق الإدراك وهم يتلون كتاب الله جل وتعالى ويقرؤون التاريخ. الموقف الخامس، هذه قصة ولي من أولياء الله عز وجل اسمه حامد أقفر إيلي، ولكنه عرف بين أهالي مدينة بورصة التركية باسم صمونجي بابا، لأنه كان يبيع الصمون، والصمون هو نوع من الخبز باللغة التركية. ولد حامد في مدينة قيصرة وسافر في طلب العلم إلى بلاد الشام وتبريز حتى وصل إلى أردبيل، وأردبيل هذه مدينة في شمال غرب إيران اشتهرت في ذلك الوقت بمكتباتها العامرة والكبيرة، وعاشت فترة من الازدهار الثقافي. وهناك التقى حامد بالعالم الكبير في وقته علاء الدين الأردبيلي رحمه الله تعالى، ولازمه وبقي في خدمته سنوات عديدة، فنهل من علمه ودرج مثله في مدارس الورع والزهد، ثم رجع وسكن في مدينة بورصة التركية، وكانت آنذاك عاصمة الدولة العثمانية. كان ذلك في عهد السلطان بايزيد الأول. قضى صمونجي بابا سنوات عديدة من عمره في هذه المدينة، يخبز الخبز في فرنه المتواضع في بيته الصغير، ثم يضعه في سلة كبيرة يحملها على ظهره ويمشي في الأسواق وفي الأزقة، وما أن يراه الصبيان الصغار حتى يهتفوا جاء صمونجي بابا جاء صمونجي بابا، وسرعان ما يتجمعون حوله ويبتاعون منه ذلك الخبز اللذيذ. كان جميع أطفال وصبيان وأهالي بورصة يحبونه، فوجهه نوراني وهو بشوش يحب الأطفال ويلاطفهم، وخبزه حار ولذيذ ونظيف. وعندما بدأ السلطان بايزيد ببناء الجامع الكبير، اعتاد عمال البناء شراء الخبز من حامد صمونجي بابا. اكتمل بناء هذا الجامع الذي يعد آية من آيات العمارة الإسلامية، وتعد الآيات الكريمة التي تزينه آية في فن الخط، وتقرر افتتاحه بصلاة الجمعة. وفي يوم الجمعة حضر السلطان بايزيد الأول رحمه الله إلى الجامع مع الوزراء والعلماء وجمع وفير من أهالي بورصة، حتى امتلأ هذا الجامع الكبير على سعته. وعندما حان وقت الخطبة التفت السلطان إلى شيخ البلدة ومفتيها وكلفه بأن يقوم بإلقاء الخطبة. وقف الشيخ قرب المنبر وبدأ يجول ببصره في الحضور وكأنه يفتش عن أحدهم. أجل، كان يفتش عن صمونجي بابا، فهو يعرف قدره وعلمه وإن جهله الناس. اعتقدوا أنه ليس إلا رجلا طيبا جميع الخبز، وأخيرا وقع بصره عليه. ثم قال بصوت سمعه كل من في المسجد وهو يشير بيده إليه: ليس في هذا الجامع من هو أحق من هذا الرجل من إلقاء هذه الخطبة. ذهش الحاضرون من هذا الكلام وبدأوا يتطلعون إلى الجهة التي أشار إليها المفتي، وأحس حامد رحمه الله بحرج شديد، فقد كتم أمره عن الناس طوال هذه السنوات، فلا يعرفون عنه إلا أنه بائع خبز، وها هو المفتي يفاجئه فيكشف أمره للناس. قام حامد من مكانه مضطرا واتجه إلى المنبر، والأنظار مصوبة إليه، وقبل أن يصعد إلى المنبر مال على أذن المفتي وهمس له معاتبا: ماذا فعلت يا أخي؟ لقد كشفت لأمام الناس جميعا. فأجابه المفتي بالهمس نفسه: أنت الأجدر بإلقاء هذه الخطبة يا أخي. صعد هذا الولي المتخفي على المنبر، وبعد أن حمد الله جل وتعالى وأثنى عليه قرأ سورة الفاتحة وبدأ بتفسير معانيها الكبيرة من سبعة أوجه، وكانت خطبة وتفسيرا رائعا أخذ بمجامع قلوب الحاضرين. ولم يخف المفتي الذي كان حاضرا وسمع الخطبة التي حيرته ودهشته وأعجبته، فقال فيما بعد لأصدقائه: لقد شاهدنا عظمة هذا الرجل وتبحره في العلم وفي التفسير، فالتفسير الأول الذي ألقاه في الخطبة فهمه الجميع، والتفسير الثاني فهمه البعض، والتفسير الثالث فهمه القلة والخواص فقط، أما الرابع والخامس والسادس والسابع فقد كان فوق طاقة إدراكنا. وانتشر الخبر في أرجاء العاصمة بسرعة، وعرف الجميع حقيقة هذا الرجل المتواضع الفقير الذي يحمل سلة الخبز على ظهره ويتجول في الأسواق وفي الأشقة ويتلاطف مع الأطفال والصبيان، عرفوا أنه عالم كبير وأنه ولي من أولياء الله عز وجل، وانتظروا رؤيته لكي يقبلوا يديه ويسألوه فيما يشكل عليهم، ولكنهم تفاجأوا أنهم لم يروه بعد تلك الخطبة. أجل، لم يروه بعد تلك الخطبة، لقد رحل هذا الولي عن بورقة بعد أن تكشف أمره ورحل إلى مكان آخر لا يعرفه الناس فيها. الموقف السادس: بعد أن تم فتح إسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وضع السلطان تعليمات معينة ودقيقة حول القلاع والأسواق المحيطة بالمدينة، ومن هذه التعليمات أوامر مشددة على وجوب سد وغلق جميع أبواب أسوار هذه القلاع بعد أذان المغرب، وتبقى هذه الأبواب مغلقة حتى أذان الفجر، وعينت مفارز عديدة على هذه القلاع لتطبيق هذه الأوامر، وذلك لدواعي الأمن، وبذلك كان يمنع أي شخص من دخول المدينة أو الخروج منها ضمن هذه الفترة. وكان سنان باشا على رأس إحدى هذه المفارز، موظف وعامل صغير عين على أحد هذه الأبواب. وفي أحد الأيام والسلطان محمد الفاتح مع كوكبة من حرسه خارج أسوار المدينة وقد تأخروا في الرجوع، وعندما وصلوا إلى باب السور رأوا أن الباب مغلق، إذ كان أذان المغرب قد أذن قبل مدة. صاح أحد حراس السلطان: سنان باشا، افتح الباب. قام سنان من مكانه ونظر إلى أسفل فلم يستطع أن يتعرف على أحد، فقد كان الظلام مخيما. نزل وصاح من خلف السور: من أنتم؟ قال السلطان محمد الفاتح: افتح الباب يا سنان. قال: من أنتم؟ ولماذا تأخرتم حتى الآن؟ ولم يستطع أن يميز صوت السلطان، ولم يكن السلطان يعلن عن هويته، فقال السلطان: لا تسأل من نحن، افتح الباب. فاحتج سنان: كيف لا أسألكم؟ ألم تسمعوا بأمر السلطان؟ كيف أستطيع أن أفتح باب القلعة في هذه الساعة المتأخرة؟ اذهبوا من ها هنا أو انتظروا حتى أذان الفجر، لا أستطيع مخالفة أمر السلطان، أم تريدون أن أسمع منه تقريعا بسببكم؟ ضحك السلطان وقال: كلا يا سنان، لن تسمع تقريعا من السلطان، إنني أتكفل بهذا لك. فقال: لكن من أنت حتى تستطيع أن تكفلني لدى السلطان؟ أم تحسب نفسك سلطانا؟ فقال: أنا السلطان يا سنان، ألم تعرفني؟ فوجئ سنان باشا عند سماعه هذا وأسرع بفتح الباب وهو يدمدم ويتمتم: اعذرني يا مولاي، لم أعرفكم، لم أكن أتوقع أن تخالفوا التعليمات التي وضعتموها بأنفسكم يا مولاي، لم أكن أتوقع أن تخالفوا التعليمات التي وضعتموها أنتم بأنفسكم يا مولاي. دخل السلطان من باب السور ثم ترجل عن جواده ووضع يده على كتف سنان باشا وقال له: أنت عسكري جيد يا سنان، لقد سررت جدا من التزامك بتعليماتي، لذا فتمنى مني ما تشاء واطلب ما تشاء. ذهل سنان من كلام السلطان، فها هي كل الأبواب مفتوحة أمامه، يستطيع أن يطلب أي مبلغ أو أي منصب، وكان السلطان ينظر إليه مبتسما منتظرا الجواب منه. لم يتردد سنان باشا طويلا وطلب من السلطان ما كان يحلم به منذ سنوات عديدة، وقال ابني لي يا سلطان جامعا باسمي، لا أريد منك شيئا آخر، جامعا باسمي. قبل السلطان هذا الطلب وأمر ببناء جامع باسمه. فإن قدر لك يا أخي الحبيب، إن قدر لك أن تزور إسطنبول ومررت بجامع سنان باشا، فإنه جامع تاريخي جميل وقد عرفت قصة بنائه. وأخيرا الموقف السابع، أخصصه للأخوات المسلمات، لأختي المسلمة، إن للمرأة دورا كبيرا وعظيما في الإسلام، لن ولا ينسى أبدا، تحتاج إلى محاضرات مستقلة. لذا سنجعل مسك ختامنا في هذه الليلة مع هذا الموقف العظيم لأميمة بنت خلف رضي الله عنها وأرضاها. حين بدأت الدعوة الإسلامية تظهر في مكة المكرمة، كانت أميمة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية ممن صادفت همسات الإيمان قلبها خاليا فتمكنت منه، حيث حدثها زوجها خالد ابن سعيد بن العاص عن إسلامه واتباعه في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وصدقت. وإليك قصة إسلامها مع زوجها. كان خالد بن سعيد رضي الله عنه قد رأى في المنام أنه واقف على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله به عليم، ويرى في النوم كأن أباه يدفعه في هذه النار، والنبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحقويه لئلا يقع. ففزع من نومه وقال أحلف بالله إن هذه الرؤيا حق. فلقي الصديق رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال الصديق أريد بك خيرا، أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في هذه النار. فأسلم خالد وحسن إسلامه، ودعا زوجه أميمة إلى هذا الدين الجديد، فأسلمت وصدقت كذلك. وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه من بقي من ولده ولم يسلم، فوجدوه فأتوا به إلى أبيه فأنبه وبكته وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم قال اتبعت محمدا وأنت ترى خلافه قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم. فقال خالد قد صدق والله، والله لقد اتبعته. فغضب أبوه ونال من ابنه وشتمه، ثم قال اذهب يا لكع حيث شئت، فوالله لأمنعنك القوت. فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به. فانصرف خالد للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويكون معه، ووقفت هذه المرأة العجيبة أميمة بنت خلف إلى جانب زوجها تتحمل الشدائد وتقهر العذاب بالتضحية وتتفوق على الحرمان بزاد الإيمان الذي لا يمتد. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، كان خالد وزوجه أميمة أول من هاجر إليها، وولدت هناك في تلك البلاد البعيدة ابنه سعيد بن خالد وابنته أمة بنت خالد التي اشتهرت بكنيتها فيما بعد أم خالد بنت خالد. ولبثت أميمة في أرض الحبشة مع زوجها ووليدهما 14 سنة، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه، ووجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من فتح خيبر، وسعدوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بعد أن مكثوا في الحبشة طالت فيها غيبتهم وغربتهم. عاش خالد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قتل في معركة مرد الصفر في المحرم 14 للهجرة. وعلمت أميمة رضي الله عنها بوفاة زوجها فصبرت واحتسبت فكيف لا تفعل ذلك وقد صبرت واحتسبت معه سنوات عديدة وهي تنتظر مفارقة هذه الدنيا لتلقى زوجها في جنة عرضها السماوات والأرض. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم